بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. إذا رأينا في الدرس السابق في باب المفعل والمفعل وبناء المصدر على مفعل ومفعل، كذلك بناء اسم المكان واسم الزمان، ورأينا القواعد، يعني أن هذه الأوزار تكون على حسب قواعد معروفة. ثم ذكر في آخر الأبيات ما سبق، قال: وشذ الذي عن ذلك اعتزل، لأن هناك مبنية شذت عما ذكر من قبل، وشذوذه يحفظ ولا يقاس عليه، وشد لأجل مخالفة تلك القواعد. فقد يكون الشذوذ في المصدر، وقد يكون في اسم المكان، وقد يكون في اسم الزمان، على حسب مخالفة تلك القواعد. وما شذ مما سبق قسمان: قسم جاء بالوجهين أي على القياس، سواء كان على مفعل أو مفعل على حسب موافقة أو مخالفة القواعد، وجاء بالشذوذ، وقسم جاء بالشذوذ فقط، وقسم جاء على وجه واحد بالشذوذ فقط. وسيفصل ذلك الناظم رحمه الله. فقال رحمه الله: مظلمة مطلع المجمع محمدة، مذمة منسك مظنة البخلاء، مزلة مفرق مظلة، وبدب محشر مسكن محل من نزل، ومعجز وبتاء ثم مهلكة، معتبة مفعل من ضع ومن وجل، مع هام احسب وضرب وزن مفعلة، موقعة كل ذا وجهاه قد حمل، كل ذا وجهاه قد حمل. إذن كل ما ذكره في هذه الأبيات جاء بالوجهين، يعني جاء بالقياس وجاء بالكسر. وقد يكون الفتح هو القياس، وقد يكون الكسر هو القياس، وقد يكون العكس، وذلك على حسب كما ذكرنا، على حسب موافقة أو مخالفة ما ذكره من القواعد في الأبيات السابقة. إذن قال: مظلمة مطلع المجمع محمدة. إذن تقول في المصدر من ظلم يظلم مظلمة، جاء بوجهي مظلمة ومظلمة، فالمظلمة بالفتح على القياس، والمظلمة بالكسر على الشذوذ، لأن ظلم يظلم مما يفعل له، رأيناه قبل بغير ذا عينه افتح مصدرا، يعني قلنا أنه إذا كان مما يفعل له في القياس في المصدر أن يكون بالفتح، فمجيئه بالكسر شاذ. إذن تقول مظلمة ومظلمة، مصدر ظلم، إذن تقول ظلم يظلم ظلما، تقول مظلمة ومظلمة، فالفتح مقيس والكسر شاذ. كذلك تقول في المصدر إن طلع يطلع مطلع ومطلع، جاء بالوجهين سمع في قياس الشذوذ، مطلع ومطلع، في الفتح مقيس والكسر شاذ، لأنه من طلع يطلع، وقد رأينا من قبل أن ما كان مما لا يفعل له من ذي الثلاث لا يفعل له أتي بمفعل لمصدرين، إذن فمجيئه بكسر شاذ ومجيئه بالفتح مقيس. مظلمة مطلع المجمع، تقول كذلك في جمع يجمع، جمع يجمع مما لا يفعل له قياس فيه الفتح وسمع فيه الكسر، قل مجمع ومجمع، جمع يجمع مجمعا ومجمعا، فتح مقيس والكسر شاذ. وتقول في المصدر من حمد يحمد، وذم يذم، محمدة ومحمدة، محمدة بالفتح على القياس ومحمدة كسر على الشذوذ، وتقول مذمة ومذمة كذلك مذمة بالفتح على القياس ومذمة بالكسر على الشذوذ، لأنه من حمد يحمد مما لا يفعل له قياس في المصدر الفتح، وذم يذم مما لا يفعل له قياس في المصدر الفتح. وتقول في المكان من نسك ينسك مما لا يفعل له، إذا تقول منسك ومنسك، منسك بالفتح على القياس ومنسك بالكسر على الشذوذ. منسك مظنة البخل، تقول كذلك في المصدر من ظن يظن بمعنى بخل، لذلك قال مظنة البخل. عليكم السلام ورحمة الله. إذا ظن يظن تقول مظنة ومظنة، مظنة ومظنة، فالفتح مقيس والكسر شاذ، لأنه مما يفعل له في غير لا عينه افتح مصدر جرينا على القاعدة، فالمصدر القياس في المصدر الفتح والكسر فيه شاذ. قال مظنة البخلاء مزلة مفرق مظلة ومدبر. إذن تقول في المكان، أول كان يتكلم عن المصدر، تقول في المكان من زل يزل، زل يزل مزلة ومزلة، مزلة ومزلة. طبعا عفوا أوقاتنا في جمع ونسك الفتح مقيس في المكان والكسر شاذ في المكان، في جمع وفي نسك. وأما ظن يظن فالفتح مقيس في المصدر والكسر شاذ. وتقول في المكان من زل يزل مزلة ومزلة، إذن مزلة الفتح هو الشاذ، ومزلة الكسر مقيس. لماذا؟ لأنه من زل يزل مما يفعل له، القاعدة فيه أن يكون المكان بالكسر على القياس، لأنه قال في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر، أي وسوى المصدر اللي هو المكان والزمان. إذن فمجيئه بالفتح على مزلة هذا الشاذ، والنقيس فيه المزلة. إذن زل يزل مزلة ومزلة، فالمزلة نقيس والمزلة شاذ. كذلك تقول في المكان من فرق يفرق مفرق ومفرق، الفتح مقيس والكسر شاذ، إنه مما لا يفعل له. وتقول في المصدر إن ظل يظل من الظلاء مظلة ومظلة، إذن المظلة بالفتح قياس والمظلة بكسر شاذ. وتقول في المكان من دب يدب، دب يدب مدب ومدب ومدب، مدب بالفتح ومدب بالكسر، إذن القياس هو الكسر والشذوذ هو الفتح. لماذا؟ لأن دب يدب مما يفعل له، فالقياس في المكان أن يكون بالكسر، وهو قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر. يعني دائما ترجع إلى القواعد التي ذكرت في الأبيات السابقة، وهنا تعرف أين القياس وأين الشذوذ. وكذلك تقول في المكان من حشر يحشر وسكن يسكن وحل بالمكان يحل، هذه كلها مما لا يفعل له، فالفتح مقيس والكسر شاذ. تقول حشر يحشر محشر ومحشر، وسكن يسكن مسكن ومسكن، وحل يحل محل ومحل، إذن هذا مما لا يفعل له، القياس في المكان أن يكون بالفتح ومجيئه بالكسر شاذ. إذن محشر ومسكن ومحل هذا شاذ. وكذلك تقول في المصدر من عجز يعجز وعتب يعتب وهلك يهلك، المصدر معجزة ومعجزة ومعتبة ومعتبة ومهلكة ومهلكة، فالفتح مقيس والكسر شاذ، لأنه مما يفعل له، فالقياس في المصدر أن يكون بالفتح، وقوله في غير ذا عينه افتح مصدرا، إذن مجيئه بالفتح مقيس ومجيئه بالكسر الشذوذ. وتقول في المكان من وضع يضع ووجه يوجل، موضع وموضع وموجل وموجل. ف الفتح شاذ والكسر مقيس، الفتح شاذ والكسر مقيس. لماذا؟ لأنها من ووي الفاء، لأن وضع ووجل فاؤها واو. وقد مر بنا من قبل قوله وإذا فكان واوا بكسر مطلقا حصل. نعم أحسن. إذن المقيس فيه الكسر، إذا كان واوي الفاء المقيس فيه الكسر، فمجيئه بالفتح شذوذ، مجيئه بالفتح شذوذ. إذن موضع شاذ وموضع مقيس، وموجل شاذ وموجل مقيس. وتقول في المكان من حسب يحسب، وضرب يضرب، محسبة ومحسبة ومضربة ومضربة. فالفتح شاذ والكسر مقيس، يعني له مما يفعل له. والقياس في المكان أن يكون بالكسر، وقوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر، وسواه كسر. طيب، إذن تقول في المكان من حسب يحسب. طبعا حسب عرفنا احنا قبل أن حسب في مضارع هوجهاد يحسب ويحسب، الكلام على اللغة التي فيها حسب يحسب بالكسر، هي التي سمعت فيها محسبة ومحسبة. فالمحسبة شاذ والمحسبة نقيس. وضرب يضرب مضربة ومضربة، مضربة شاذ والمضربة نقيس. وتقول في المكان من وقع يقع موقعة وموقعة، وقع يقع موقعة وموقعة، الفتح شاذ والكسر مقيس كذلك كما قيل في الموضع والموجة، لأنها من ووي الفاء، لأنها من ووي الفاء. فالقياس في المكان أن يكون بالكسر، ومجيئه بالفتح شاذ، ومجيئه بالفتح شاذ. إذن هذه هي الأوزان أو الأفعال التي جاء بناء المفعل أو المفعل منها إما مقيسا أو شاذ. إن كان مضارعا بال يعني إذا الكلام على حاسبة يحسب بفتح القياس فلم يسمع فيه الوجه، وإنما تأتي بالمقيس، إنما تأتي بالمقيس. يعني المقيس هو الفتح، أنه مما لا يفعل له، حسب يحسب مما لا يفعل له. القياس في مصدره وفي اسم المكان وفي اسم الزمان أن يكون بالفتح، الحسبة محسبة. أما ما جاء بالوجهين هو من اللغة التي على الكسر، إن حسب يحسب. إذن واضح. إذن هذه الأفعال بناء المفعل منها أو المفعل على حسب، فجاء بناء المفعل منها أو المفعل بالوجهين، إما في المصدر أو في اسم المكان أو في اسم الزمان. والقول في كون الفتح والقياس أو الكسر هو القياس وغيره شاذ، هذا يرجع إلى حسب موافقة أو مخالفة القواعد التي ذكرها في الأبيات السابقة. إذا كان لديكم سؤال تفضل. يقول لما ذكرنا في بعضها النذر وفي بعضها سنة، لأن هذا الذي سمع، يعني ما سمع بالوجهين، إما أنه سمع في المصدر أو أنه سمع في اسم المكان. فابن مالك رحمه الله يعني أراد أن تتبع مصادر اللغة ووجد هذا. بعض الأوزان جاءت في سمعت بالوجهين في المصدر، بعضها سمع بالوجهين في المكان، فبين لك المقيس وبين لك الشاذ. نعم، إذا كان لها اسم مكان على الوجهين فمصدرها يبقى على القياس، لأن لو سمع المصدر بالوجهين لذكر لك المصدر والمكان. يعني لقال لك أنه هذا سمع في اسم المكان وفي المصدر. طبعا هو أتى بها جملة، لم يفصل، لم يبين المصدر منها والمكان، فقط أن هذه سمعت على أن يفعل ذلك الشارع. لا، ما لم يذكر اسم الزمان، فالكلام على اسم المكان، يعني أن هذه التي شدت لم تشد في الزمان وإنما في المكان. زمان نقيسها، نعم. لا، كما قلت لك لم يبين في هذه الأبيات مالك، لم يبين، إنما ذكر ذلك جملة أن هذه جاءت بالوجهين، على أن ترك ذلك للشارح هو الذي يبين المكان، أو يعني أنا ما شد ذلك في المكان أو في المصدر أو في الزمان. Yeah.